قال رأيت عمر بن قبل أن يصاب بأيام في المدينة، أي بعدما ردى عمر رضي الله عنه في العام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما عاد من حجه قال: رأيته قبل أن يصاب بأيام، أي بأربعة أيام كما سيأتي. رآه بالمدينة بعدما عاد من مكة، قال: وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف، فقال لهما: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: قد حملناها أمرا هي له مطيقة. قال: انظرا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. وذلك أنه رضي الله عنه، أي عمر أمير المؤمنين صاحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان قد ولى حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما هو حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد ولاهما على أرض التوالي على أرض العراق، وولي الأمر أي الحاكم أو رئيس الدولة عليه أن يولي الأمر من كان له أهلا، وإلا فإذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انتظر ساعة الأمم فإنه الهلاك والقرار والضياع، نعوذ بالله. أما عمر فقد كان قد سار على سيرة صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، فكان لا يولي الأمر إلا من كان حقيقا به حليا به. ومع ذلك فعلى ولي الأمر أن يسأل الولاة والعمال عن أعمالهم، فمع أنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقبهما ويحاسبهما، ولذلك ساد الأرض وعمروها رضي الله عنهم أجمعين. قال: انظرا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق، أي أن تكونا قد ضربتما على أهل العراق خراجا يكونون لا يطيقونه ويكون كبيرا عليه. قالوا: لا، قد حملناها أمرا هي له مطيقة. ثم قال رضي الله عنه: لئن سلمني الله قالها هنا لئن سلمني الله مستثنيا، لأنه كان قد رأى رؤيا أن إبليس نقره ثلاث نقرات، فأوله أنه ذنوب أجله، فكان يعلم أنه مقتول رضي الله عنه. وكانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق ثم علي من بعده، قالت له: يطعنك ثلاث طعنات رجل من علوج الكفار، والعلوج دم عز، وهو الرجل من كفار العجم. قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحسن إلى رجل من بعدي. فهذا أمر أمير المؤمنين عمر يسأل عن الصغير والكبير، ثم يعمل على أن تكون الرعية في أمر حسن وفي خير دائم، حتى الأرامل اللائي هن قد فقدن أزواجهن يسأل عنهن، ويعمل على راحتهن حتى لا يحتجن إلى أحد من بعده رضي الله عنه. فكيف بغير الأرامل؟ هكذا كانت سيرتهم رضي الله عنهم أجمعين، أي الخلفاء الراشدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون: فلم تأتي عليه إلا راجعت حتى أصيب، أي قتل. قال: وإني لقائم ليس بيني وبينه إلا رجل، أو قال: ليس بيني وبينه إلا عبد الله بن العباس رضي الله عنه، أي في الصف الذي بيني وبين عمر، يقوم عمر قناما يصلي بالمسلمين فيكون عنه في الصف الثاني لا في الصف الاول، ويكون عبد الله بن العباس رضي الله عنه وعن ابيه مما يلي عمر. وفي روايه قال: وما كان يمنعني ان اكون في الصف الاول الا هيبه عمر، وكان رجلا لهيبا فكان يتاخر الى الصف الثاني. قال: واني لقائم ليس بيني وبينه الا عبد الله بن العباس، وكان اي عمر اذا جاء اي الى الصلاه وقف بين الصفين فنظر فقال: استووا، يسوي الصفوف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يقتدي به. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، او قال وجوهكم. ولو ان الناس اي المسلمين يستوون في صلاتهم يصفون بين يدي ربهم عز وجل كما تصف الملائكه عند ربها لما اختلفوا. ووالله ثم والله ان الاختلاف والتحجب والتشتت والتفرق الذي هو ضارب في الامه في جذور لما مرجعه اول ما يرجع الى انهم لم يحسنوا الصلاه، ومن اولها ان يستووا في الصفوف بين يدي الله رب العالمين. فكان عمر يقوم بين الصفين فيقول: استووا، فاذا نظر فلم يرى بينهن اي بين الصفوف خللا تقدم فكبر، فيقوم يتقدم فيكبر. قال عمرو بن ميمون: وكان ربما قرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك، أي يطيل في الركعة الأولى حتى إذا سمع الناس، لأنه معلوم أن في صلاة الفجر ربما يتأخر المتأخرون عن الصلاة، فكان من فقهه رضي الله عنه أن يطيل الركعة الأولى حتى يأتي من كان نائما أو يدرك من كان متأخرا. قال: فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حتى قال: قتلني أو أكلني الكلب. ظن رضي الله عنه عندما طعن أن كلبا عقره، والحق أن الذي عقره أنجس من كلب، فهو مجوسي، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، الذي تعبده الشيعة اليوم في إيران. والخنجر الذي قتل به عمر رضي الله عنه هو خنجر ذو حدين يمينا وشمالا، وهو شعار إيران اليوم: قاتلهم الله. قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. قال: فطار العجل، أي الرجل الكافر من رجال كفار العجم، فطار العجل بسكين ذات طرفين مسمومة، حتى إذا ما جرحت رجلا من المسلمين نفذ السم في بدنه فقتل. قال: فصار يضرب يمينا وشمالا حتى قتل 13 رجلا من المسلمين، فمات منهم 7 أي، ونجا بعد ذلك الباقون. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنس، والبرنس معروف وهو ما يجعله الرجل من ثوب يكون على رأسه. فلما ظن العز أنه مأخوذ نحر نفسه. لما ألقى هذا الرجل البرنس عليه قيده، قيد حركته، فظن هذا الكافر الملعون أنه مأخوذ فنحر نفسه. فقال عمر آخذا بيد عبد الرحمن عوف مقدما له يصلي بالناس. في هذه الحالة العصيبة، وأمير المؤمنين خليفة أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل في صلاة الفجر في محرابه في صلاته، ومع ذلك لا يتأخرون عن الصلاة، بل يأخذ بيد عبد الرحمن رضي الله عنه أحد العشرة، وهو زهري قرشي رضي الله عنه، فيقدمه ويصلي للناس صلاة الفجر، رغم أن أمير المؤمنين فيه مسجد، فقدمه فصلى يقدم صلاة خفيفة في بعض روايات صلى بالكوثر وإذا جاء نصر الله. وكان عمر قد أغمي عليه، فقال لما أفاق لابن عباس وكان يحبني ويثنيه: انظر من قتلني. فذهب ابن عباس جال ساعة ثم عاد فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع أي الصانع الماهر؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. وأصل القصة كما ذكرها ابن سعد عن الزهري بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يمنع الجلوس إذا احتلموا دخول المدينة، كان يحافظ على المدينة برسول الله أن تتدنس بهؤلاء العنود من الرقيق الذين جووا في المعارك الإسلامية. ولكن المغيرة رضي الله عنه أرسل له ذات يوم: إن لدي فتى صانعا ماهرا يعمل عدة من الصناعات، قيل كان نجارا وحدادا ونقاشا وغير ذلك، وعنده صناعات تنفع المسلمين. فأذن عمر أن يدخل المدينة ليستفيد المسلمون منه. وكان المغيرة قد ضرب عليه خراجا فاستثقله هذا الغلام، فأتى عمر رضي الله عنه فشكى إليه ذلك. فقال له عمر: إن خراجك ليس بكثير على ما تعمل. فأضمر ذلك في نفسه، ثم إنه مر به ذات يوم، أي مر ذلك العلم المجهودي لعمر رضي الله عنه ذات يوم، فقال له عمر: لقد حدثت أنك ستصنع رحا تصحب بالهواء. فالتفت إليه عابثا فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فنظر عمر رضي الله عنه إلى من معه فقال: توعدني العبد. وكان رضي الله عنه فطنا ذا فراشة، فعلم أن هذا الغلام يتوعده. ثم ما لبث ليال حتى تغنى له في الغلق أي في الظلمة ساعة الفجر، حتى إذا ما دخل محرابه فطعنه ثلاث طعنات، منها طعنة كانت تحت سرته وكان فيها موت. هذا ما رواه الرواة، وهذا ظاهر القصة. والحق أن التنظيمات السرية المجوسية واليهودية والصليبية منذ بدأت الدولة الإسلامية وهي تعمل عملها في خراجها والقضاء عليها، وكان أول اشتراك لها كان بين اليهود والمجوس، وظهر ذلك بعد ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليمني اليهودي الذي سيكون سببا بعد في قتل عثمان رضي الله عنه وخروج اهل الانصار على ولاه امورهم والشر الذي استثير في امر الامه الاسلاميه الى اليوم. نسال الله رب العالمين ان ينجي المسلمين. فلم يكن الامر كظاهره الذي قلت، أن فتى شكى أمره إلى عمر فقال له عمر ما قال، فذهب يحضر في قلبه حتى يقتله. وإلا فلماذا لم يقتل المغيرة أو يقتل غيره؟ ولماذا نحر نفسه بعد ذلك؟ إنه قام بمهمة ظنها مهمة دينية لعنه الله وقاتله الله كما قال عمر. قاتله الله أي لعنه الله. لقد أمرت به معروفا، أي أنني إنما قلت ذلك له أنه لم يظلمك، وإنما كان في نفسي أن أجعل المغيرة يخفف عنه الخراج. والحق أن هذا الفتى كان يريد قتله بتسلط خارجي مجوسي يهودي، هذا والحق والله أعلم. ثم بعد ذلك لما حمل عمر إلى بيته فأفاق رضي الله عنه وجرحه يتعب دما كثيرا، قال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله. ثم قال: لا إسلام لمن لا صلاة له. ثم توضأ فصلى، وصلى بالعصر والكافرون رضي الله عنه وأرضاه، رغم ما كان فيه من جرح وما كان فيه من ألم. ثم دخل الناس على عمر بعدما حمدوه، وكان يوما عظيما على المسلمين، يقول عمرو بن ميمون: كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فمن قائل يقول لا بأس عليه ويرجو أن يبرأ بفضل الله لرب العالمين، ومن قائل يقول أخاف عليه لأن الخنجر كان مسموما ولأن الصعب قد نفذت إلى أحيائه رضي الله عنه، فحمل إلى بيتي ونفر الناس وأخذ الناس يثنون عليه رضي الله عنه بما هو أهله. ثم دخل رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام. وقال: وقدم في الإسلام. وقدم في الإسلام أي وفضل في الإسلام، فأنت وزير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت الفاروق، وأنت الملهم المحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صحبة رسول الله. وقدم في الإسلام أو وقدم أي سبقا في الإسلام، إذ هو من المهاجرين وممن أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن الصحابة أجمعين، أصحاب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال: أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام، ثم وليت فعللت، أقول ليت فعللت. وكان أنه ولي بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما سيأتي في آخر الحديث. قال: كل وليت فعلمت، وهذه منقبة عظيمة وثوابها عند الله شديد. ثم قال: وشهادة. والحكم له هنا بالشهادة لم يكن تألم على الله جل وعلا، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالشهادة، وذلك أنه لما قعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فارتجف أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه الصديق وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك من الصحابة كالزبير وطلحة ومات جميعا شهداء رضي الله عنهم أجمعين. قال عمر رضي الله عنه لما قال الرجل هذا الكلام، قال: وددت أن هذا كفاف لا علي ولا لي. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وشفقته، من شفقته وخوفه من ربه جل وعلا، رغم أنه قدم ما قدم من أعداد جليلة، ورغم أن له من الفضائل والمناقب ما له، ورغم ذلك هو خائف وجل من الحساب يوم القيامة. حتى إن ابن عباس لما أثنى عليه ثناء هو أهله رضي الله عنه، قال: مهلا ابن عباس، أتشهد بذلك لي عند الله يوم القيامة؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله. فكان خائفا وجلا رضي الله عنه. وهكذا المسلم يأتي ما يأتي من خير وهو وجل، كما قال الله رب العالمين: الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ويحشرون بين يديه سبحانه وتعالى. ثم أكبر الرجل أي الشاب فنظر فإذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك، وفي رواية: أتقى لثوبك وأتقى لربك. وها هنا دروس وعبر عظيمة، فإنه رضي الله عنه وظلماه وكيل لم يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين. وهذا أمر عظيم ومن أعظم سيما المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذا يكون أمرا بالمعروف بالمعروف ونهيا عن المنكر لا يؤدي إلى منكر. ولذلك تلطف في عبارته مع أنه أمير المؤمنين، قال: يا ابن أخي، يتودد إليه وتعلمها من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتودد إليه متلطفا: يا ابن أخي ارفع ثوبك. فتودد إليه أولا لكي يشرح صدره بإذن الله رب العالمين لتلقي الحق، ثم أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ثم أتى له بالحاج له على الأمر والنهي، فقال: فإنه أبقى أو أبقى لثوبك. حتى لا يتنجس ثوبك، وحتى لا يبلى من مسه بالارض وللتراب وللنجاسات. وابقى لربك بانك تطيع الله رب العالمين وفيه نجاتك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسفل الكعبين في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ينظر الله رب العالمين اليهم، منهم المسفل ازاره. وللاسف ان المسلمين اليوم قلبوا الايه، فالمسلمات يرفعن ثيابهن الى سوقهن فتتكشف اقدامهن وسوقهن، وان الرجال فيسترن سوقهن ويجعلن ثيابهم فيستروا سوقهم ويجعلوا ثيابهم الى الارض تمس الارض. فعلى الرجال ان يكونوا امرين بالمعروف والمعروف، ناهين عن المنكر الى ما يؤدي الى منكر. فيامر الرجل نساءه ان تسبل ثوبها في الارض حتى لا يتكشف منها شيء، وكذلك يامر اهله من الرجال ان يرفعوا ثيابهم فوق الكعبين كما هو سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه فقال: يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ادقى لثوبك وادقى لربك. ثم قال لعبد الله بن عمر: انظر زيني. فحسبوه فوجدوه 86,000. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف سأله عن سبب هذا الدين، فقال: في حيلة حيلتها ونوائب نابتني. ومعلوم أن هذه الأمور ليس فيها غرامة على أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولكنه الورع وخوف أن يلقى الله عز وجل بشيء يسأل عنه. هذه كانت على بيت مال المسلمين، ومع ذلك قال: يا عبد الله بن عمر، انظر في دينك، فإن وجدت في مال آل عمر ما يؤديه فأديه من مالهم، وإلا فانظر في مال عدي بن كعب، أي بطنه الذين هو منهم رضي الله عنه، فإن لم يكفي فانظر في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، أي لا تتجاوز قريش وهم قبيلته رضي الله عنه. ثم قال: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فاستأذن عليها وقل: يقرأ عمر عليه السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني اليوم لست للمؤمنين أميرا. ثم قال لها: قل لها: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصديق الأكبر رضي الله عنه. فذهب عبد الله فاستأذن فسلم فدخل على أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم قال: يقرأ عليك عمر السلام، يقرأ عليك عمر السلام. فوجدها قاعدة تبكي، أي تبكي أن قتل عمر. تبكي عائشة أم المؤمنين عليه رضي الله عنه كما بكت عليه الأمة جميعا. فقال: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أوتره لنفسي، أي أن تدفن مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر، واليوم لأوترنه على نفسي، أي لتؤثرن عمر رضي الله عنه بأن يدفن مع الرسول ومع أبي بكر. فلما عاد عبد الله رضي الله عنه قال الناس: قد جاء عبد الله. فقال عمر وكان راقدا على حجر أحدهم لعله ابن عباس وكان يحبه ويؤويه منه، فقال: أسندوني وارفعوني. فرفعوه فقال: ما خبرك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت. قال: الحمد لله، لم يكن شيء أهم إلي من ذلك، أي أن يدفن مع صاحبيه رضي الله عنه. ثم قال: إذا أنا قضيت فاحملوني، ثم إذا أتيتم عند الحجرة فاستأذنوا، فإن أذنت فأدخلوني، وإلا فإن ردتني فردوني الى مقابر المسلمين. فانا رضي الله عنه يراعي ان تكون ام المؤمنين رضي الله عنها قد اجابت ان يدفن مع صاحبيه حياء او محاباه او نحو ذلك، وربما يتغير الامر بعد موته. فقال اذا انا قضيت ومت، وخرجت الروح الى داريها فساعتها ادخلوني واستاذنوا عليها، فان اذنت فادخلوني رضي الله عنه وارضاه. يراعون الامور احياء وامواتا، يعلمون الدنيا كلها كيف يكون الاقتداء والاكتساب برسول الله، وكيف تكون سيد رسول الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم جاءت ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها، وجاء النساء معها كثير، فدخلنا على عمر، فلما راى الرجال ذلك قاموا، فجلست عنده ساعه تبكي، ثم جاء رجال يستاذنون، فدخلت رضي الله عنها داخلا لهم، اي مدخلا في داخل البيت لهم تبكي، وسمعنا بكاءها تبكي على ابيها في الله. ثم قال الناس لعمر رضي الله عنه: اوصي يا امير المؤمنين استخلف. فقال عمر رضي الله عنه: لا ارى هذا الامر يكون احق به الا هؤلاء النفر او الرهط الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحه والزبير وسعدا وعبد الرحمن، وهؤلاء بقيه العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنهم. فالعشره المبشرون ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. فكان قد مات ابو بكر، وها هو عمر يموت رضي الله عنه، فيتبقى وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وكان قد قتل رضي الله عنه، فيتبقى سبعه، ومع ذلك جعل السوره في سته هم الذين عددناهم آلفا. ويتلقى سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولم يدخلهم في هذه السوره لانه ابن عدل، كما انه لم يدخل ايضا عبد الله بن عمر لانهم اراد الا يتحمل الامر حيا وميتا، ورعا منه رضي الله عنه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلما آل الامر الى ما آل اليه قال لكم اصحابه رضي الله عنه: اوص يا امير المؤمنين او استغلب. وذلك انه كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم أن أمر ولاة الأمور إنما يأتون إلى الحكم أو إلى الخلافة أو إلى الإمامة، سمي ما شئت، بطريقين شرعيين وطريق غير شرعي في ابتدائه ثم نقول إلى الشرعية. وذلك أننا كما هو معلوم أمرنا باتباع سنة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ثم سنة الخلفاء الراشدين من بعده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمرنا بالأخذ بسنته والأخذ بسنة أصحابه من الخلفاء الراشدين. ومعلوم ان اهل السنه والجماعه اختلفوا في خلافه الصديق رضي الله عنه كيف كان. فقال جماعه منهم الحسن البصري وجماعه من اهل الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الصديق نصا خفيا او اشار اليه. وذهب جماعه اخرى الى انه نص عليه بالنص الجلي. وذهب جمهرة من أهل السنة إلى أنه ولي الأمر باختيار هذه كلها أقوال أهل السنة، والاختلاف بينها لثبوت الأحاديث الدالة على إشارة النبي أو وصيه صلى الله عليه وسلم على الصديق، ثم لأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فبايعوا الصديق الأكبر بالخلافة. فأيما كانت ثبتت بالنص أو ثبتت بالاختيار فبكليهما يثبت الأمر للخليفة أو الإمام أو الحاكم. فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه كما في الصحيح قال لعائشة: ادعي أخاك عبد الرحمن أكتب كتابا لأبي بكر الصديق حتى لا يتمنى متمن يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، إلى آخر ما هو معلوم. ومنه أنه لما أتت امرأة تسأله حاجة قال لها ارجعي إلي من قابل، أي في العام القابل، فقالت هذه المرة فإن لم أجدك يا رسول الله قال إيت أبا بكر، فنص على أن الخليفة بعده أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقال جماعة: من جاء بالاختيار، وإلا فلو كان النص ظاهرا جليا لما وقع اختلاف على موته كما حدث في سقيفة بني ساعدة، ثم آل الأمر بعد إلى اختياره رضي الله عنه. نقول: نص عليه ثم خفي على البعض، فلما ظهر الأمر بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلي هذا الأمر رجال من قريش، لآخر ما استدل به فانتهى الأمر. ثم لما آل الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نهاية خلافته لما شعر بذنوب أجله، استشار أصحابه رضي الله عنه أن يوصي بالأمر إلى عمر رضي الله عنه، فأشاروا إليه بحسن ذلك فأوصى بالأمر إلى عمر رضي الله عنه، فرضي الناس بذلك. فعلم أن أمر الخليفة إما أن يأتي بنص من الإمام الذي قبله، أمر الحاكم يأتي بنص من الحاكم الذي قبله، لأننا لنا بيعة في أعناقنا لكل حاكم مسلم، وطاعة في المعروف، والطاعة في المعروف، ولا يسمع ولا يطاع في معصية الله، ولا تنزل من المطاعة. وفي جملة الطاعة أنه إذا أمر أو دعا الأمر إلى أحد من بعده فيسمع له ويطاع في ذلك، كما سمع وأطيع الصديق رضي الله عنه في تولية عمر. وكذلك إذا اجتمع أهل الحل والعقد كما حدث في سقيفة بني ساعدة فاختاروا أبا بكر الصديق، أو كما سيأتي في نهاية الحديث معنا من اختيار عثمان رضي الله عنه. فهذان طريقان شرعيان: أما أن يصير الأمر لكل أحد، وأن يستوي الصغير والكبير، وأن يستوي العالم والجاهل، والفاسق والتقي، والفاجر والمؤمن، والذكر والأنثى كما في الديمقراطية، فهذا ليس من شرع الله رب العالمين. وذلك أن الديمقراطية التي هي حكم الشعب تجعل جميع السلطات في يد الشعب، فيكون الحكم للشعب لا لله، فما اختاره الشعب عمل به ولو كان فيه محاجة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا أمر مشاق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على المؤمنين المسلمين ألا يشاركوا في أمر هو محاجة ومشاققة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضوا بأنفسهم عن أن يقعوا في عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الأمر على الصورتين السابقتين فنعم وقر عين، وهذا يكون لأهل الحج والعقد وأهل الشوكة والسلطان وأهل العلم والبيان، كان ذلك ما كان، وإلا فإن لم يكن فإننا على أمرنا حتى يأذن الله رب العالمين ويكشف الغمة ويرفع البلايا على هذه الأمة. أما أن يشارك المرء في كفر بالله أو في شرك بالله في الديمقراطية وفي جعل الحكم للشعب دون الله فهذا أمر يرهب المؤمن التقي بنفسه عنه. فهذان الطريقان الشرعيان، طريق أتى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان، وطريق أتى به عمر رضي الله عنه، ثم طريق ثالثة غير شرعية وهي ظلم وتعدي وتغلل في مبتدئها، ولكن في منتهاها يكون الأمر حقنا للفداء وتسكينا للدماء. ولذلك كان أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم الله أن تنصيب الإمام يكون بالنص وبالإجماع، أي إجماع أهل الحل والعقد، أو يكون بالتغلل كما قال السفاريني في منظومته، ونصبه بالنص والإجماع وقهره فخلع الخداع، وقهره أي وتغلبه بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد على شيء فاسمعوا وأطيعوا. وذلك لأن عدم السمع والطاعة لمن تغلب وكانت عنده القوة التي استطاع أن يريح بها الحاكم القائم وأن يحل محله فيها أن تصير الدماء بين المسلمين يتقاتلون وتكثر الفتن، فكان على المسلمين حينئذ أن يسمعوا ويطيعوا بالمعروف كما تواترت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صنع الصحابة رضي الله عنهم لما تغلب عبد الملك ابن مروان بسيف الحجاج على الصحابي الجليل من الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول سنته وغيره من أئمة المسلمين من أئمة أهل السنة أنه إذا تغلب رجل من المسلمين ولم يكن كافرا فله السمع والطاعة في المعروف كان فاجرا أو كان غير ذلك، لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله منكم أي من المسلمين، فطالما كان مسلما فلا يجوز الخروج عليه، وأما طاعته في معصية الله فهذه لا تكون. فلو دعا الناس إلى ديمقراطية فالانتخابات أو دعا إلى مظاهرات أو اعتصامات أو غير ذلك مما لم يأت عن رسول الله فلا يسمع له ولا يطاع في ذلك، ولا ننزع يدا من الطاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بان لنا هذا الأمر لما قالوا لعمر رضي الله عنه أوصي أو استغلق، قال: لا أرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمانا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، فلما دخلوه رضي الله عنه دخلوا دارا، لأن الأمر أي نصب الإمام أمر عظيم، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا الإمام، فالأمر الكائنات جميعا من طير وحيوان وغيره لا بد له من إمام أو قائد أو حاكم، ولذلك لا ترى سرب طير ولا حيوان إلا وله قائد. ومعلوم أن الصيادين المهرة إذا ما أرادوا أن يصطادوا سربا أو قطيعا من حيوان قتلوا قائده فيقف وتحدث الفتنة فيغتالون ويقتلون ويصطادون ما يريدون. ولذلك ما وقع من فتن في ديار المسلمين بلادتين كان من الصليبية واليهودية والمجوسية أيضا فلا يغفل المسلم عن ذلك. فحينئذ وقع ما وقع لأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بإمام ولا غنى لأمة الإسلام في أي عصر كان عن إمامه. وكما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراج لهم ولا سراج إذا جهالهم سادوا. قد رأى الناس في أربع أعوام طويلة في الوطن العربي الإسلامي ما حدث من قتل وتشريد ودماء وأشلاء وفتن، نسأل الله رب العالمين أن يكشف عن الأمة. كان ذلك جراء عصيانها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان أمر نصب الإمام عظيما، أول ما دفنوه عادوا فاجتمعوا في دار، وكان عمر قد قال رضي الله عنه: يجتمعون ثلاثة ليال ويصلي صهيب للناس رضي الله عنه، فإن اجتمعوا على رجل فصعد أحدهم عليه فاقتلوه كائنا ما كان، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصا المسلمين فاقتلوه كائنا ما كان. فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلوا امركم الى ثلاثه، ان كانوا هم سته رضي الله عنه، وهذا لتقليل الخلاف. فقال الزبير: جعلت امري الى علي. وقال طلحه: جعلت امري الى عثمان. وقال سعد: جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: ايكما يكون يتبرا من هذا الامر، اي من الخلافه، ويدعى الامر اليه، اي باختيار احد الرجلين لا غيره؟ فسكت الشيطان، اي عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. فقال عبد الرحمن: اتجعلونه الي؟ فقال: نعم. هنا في الحديث قال: فاخذ بيد احدهما فقال له: لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم او قدم في الاسلام ما علمت، فالله عليك لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عثمان لتطيعن ولتتبعن. فقال: نعم. واخذ علي الميثاق، ثم اخذ بيد عثمان فقال له مثل ذلك. فلما اخذ عليه الميثاق اخذ بيد عثمان فرفعها، فبايعه اهل الدار، وولد من كان هنالك من اهل المدينه فبايعوه رضي الله عنه. ومن خلال هذه الثلاثه الايام صار عبد الرحمن رضي الله عنه يسال المهاجرين والانصار من الوجهاء والعلماء والفقهاء من الصحابه رضي الله عنهم في ايهما يقدمون، فاجمع الناس على تقديم عثمان. واما ما يروى انه كان يسال النساء حتى في قدرهن فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصل له، وهذا ما يحتج به دعاة الفتنه على الديمقراطيه التي يتلبسون بها. فان عبد الرحمن لم يسال الا اهل الحل والعقد من صحابة رسول الله، ولذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر جميع الأنصار الإسلامية، بل ولا مكة ولا الطائف، بل وليس قد بايعه كل من في المدينة، وإنما المهاجرون والأنصار رضي الله عنه، وكذلك الحال في عثمان رضي الله عنه. الذي يؤدي إلى هذه الفتن أننا حبنا عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الناس في هذه الأمور المبطلة ألا يشاركوا في هذه الانتخابات، لأنها ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من سنة الخلفاء الراشدين، وإنما هي ديمقراطية كافرة فاجرة ليست من دين الإسلام. نسأل الله رب العالمين أن يتوب على المسلمين جميعا، وأن يكشف عنهم الهم، وأن يردهم إلى دينهم وإلى دين ومنهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك مردا جليلا، اللهم ردنا إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحسن فينا شرعك وكتابك وتوحيدك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.